في كتاب البيع للمسألة 53، يقول السيد السيستاني حفظه الله بأنه يعتبر في تحقق العقد الموالاة بين الإيجاب والقبول، بين الإيجاب وكذلك القبول. طبعا ذكرت بعض الأدلة في اشتراط الإيجاب والقبول. هذا الدليل مثلا عن الشهيد الثاني قدس سره صاحب شرح اللمعة الدمشقية، قال إن كل أمرين أو أمور، كل أمرين أو أمور يجمعها عنوان واحد كالصلاة مثلا والأذان، يجمعها أمر واحد الأذان وأمثالهما، يعتبر في تحقق ذلك العنوان وصدقه على الخارج عدم الفصل. يعني ما يصير أنه إحنا نفصل، مثلا نقول أشهد أن لا إله إلا الله بعد فرد 10 دقائق، بعد فرد دقيقة 3 دقائق، بعد ربع ساعة شنقول وأشهد أن محمد رسول الله، وهكذا مثلا ما نقدر نصلي ركعة وبعدين فرد ربع ساعة نصف ساعة نصلي الركعة الثانية. بل فإذا الشهيد يقول رضوان الله عليه كالصلاة والأذان وأمثالهم، يعتبر في تحقق ذلك العنوان وصدقه على الخارج أو في الخارج عدم الفصل بين تلك الأمور، بحيث تنعدم الصورة، ما يقولون إنه هذا أذان واحد، أو ما يقولون إن هذه صلاة واحدة. ومن هذا القبيل العقد، ومن هذا القبيل شنو العقد. فإنه لو فصل بين إيجابه وقبوله، يعني مثلا البائع يقول بعتك بعد فد 10 دقائق، فد ربع ساعة، فد ساعة، فد ساعتين، فد 3 ساعات، باكر يقول قبلته. طبعا فإنه لو فصل بين إيجابه وقبوله بحيث انتفت الموالاة لا يصدق عليهما عنوان العقد. واضح هذا؟ طبعا هناك ردود للعلماء بلي، ولكن هذا الوجه الأول على اشتراط الموالاة في الإيجاب والقبول. هناك وجه آخر ذكره المحقق النائيني قدس سره، وهو إن العقد المعاوضي، يعني العقد المعاوضي يعني البيع، يعني هذا قصده، يعني عندما يقول العقد المعاوضي يعني البيع، خلع ولبس، خلع من جانب البائع ولبس من جانب شنو؟ من جانب المشتري. فيلزم اللبس، يعني واحد يلبس عند الخلع، فيلزم إن المشتري يلبس عندما منه عند الخلع، عند خلع البائع، وإلا يلزم الإضافة بلا محل. وإلا إذا ما يلبس فهذا البائع يخلع، ولكن لا يوجد هناك محل لكي يضيف هذا الإيجاب إليه. واضح إن شاء الله. فإذا على هذا الأساس السيد السيستاني حفظه الله تعالى يقول يعتبر، يعني يشترط، عندما يقول يعتبر يعني يشترط في تحقق العقد الموالاة بين الإيجاب والقبول. فلو قال نعم البائع بعته فلم يبادر المشتري إلى القبول، يعني المشتري لم يبادر إلى القبول ويقول قبلته حتى انصرف البائع عن البيع، بالتالي البائع انصرف عن البيع لأن انتظر 10 دقائق، ربع ساعة، انصرف عن البيع، لم يتحقق العقد، بعد ما دام انصرف البائع عن البيع بعد لا يتحقق عن لم يتحقق العقد وإن قال بعد ذلك أنا قبلت ولم يترتب عليه الأثر، يعني ولم يترتب على البيع الأثر. زين، أما إذا لم ينصرف، أما إذا لم ينصرف البائع يعني وكان ينتظر القبول، أما إذا لم ينصرف البائع وكان البائع ينتظر القبول ثم بعد ذلك مثلا قبله، وأما إذا لم ينصرف البائع وكان البائع ينتظر القبول حتى قبل، حتى قبل هو هذا المشتري، صح، نعم صح. بل هذه النقطة الأولى من هذه المسألة 53. النقطة الثانية، كما أنه لا تعتبر وحدة المجلس، لا تعتبر وحدة المجلس. خفرد إشكال، واحد يقول إنه لابد مثلا البائع يصير قبال المشتري على ميز واحد بقعدة واحد بديوانية وحدة. لا، السيد السيستاني يقول لا، لا تعتبر وحدة المجلس، يعني مو إلا في غرفة قاعدين، مو إلا في مكان واحد، في فضاء واحد، لا. نعم، يقول كما أنه لا تعتبر وحدة المجلس باعتبار لا يوجد عندنا دليل على ذلك، لا يوجد عندنا دليل على اعتبار وحدة المجلس. فلو تعاقدا بالتليفون، واحد من أمريكا، واحد مثلا من هولندا، واحد من مصر مثلا، واحد مثلا من الكويت مثلا، زين، ماكو فرد مانع. كما أنه لا تعتبر وحدة المجلس، فلو تعاقدا بالتليفون فأوقع أحدهما الإيجاب وقبل بلي وقبل الآخر صحة، وقبل الآخر صحة. بل بعض العلماء يقول لا يبعد أن المراجعة بالتليفون تعد مجلسا واحدا، بلي بعض العلماء هكذا يقول. ولا يبعد كذلك، ذلك العالم يقول أن نلتزم بتحقق خيار المجلس، يعني أكو خيار المجلس ما دام لا يقطع الارتباط بالتليفون، يعني ما داموا مرتبطين بالتليفون، واحد يتصل بالثاني، واحد مثلا جاي شوي الثاني، حتى يوجد لهما خيار المجلس يعني. نعم، زين، كذلك هذا المطلب انتهى. المطلب الثالث من هذه المسألة، أما المعاملة بالمكاتبة ففيها إشكال، أما المعاملة بالمكاتبة ففيها إشكال، ولكن بعد ذلك السيد السيستاني يقول بلي والأظهر الصحة، والأظهر الصحة. خب، قد تسأل تقول شيخنا ما هو وجه الإشكال في ذلك؟ أقول وجه الإشكال في ذلك إنه ربما يقال بعدم صدق العقد، إنه ما يصدق إنه هناك عقد بين البائع والمشتري، ما دامت هناك كتابة، واحد يقول له بعته، الثاني يقول له هم بالورقة شنو، بلي، الآخر يقول له قبلته في في في الورقة. هذا وجه الإشكال، إنه ربما يقال بعدم صدق العقد، لا يصدق على أن هذا عقد بلي. وأما وجه الجزم بالصحة عندما قال السيد السيستاني والأظهر الصحة، فلعدم الدليل على البطلان. نعم، ما عندنا دليل على أن هذا البيع شنو؟ باطل، لا يوجد عندنا دليل على ان هذا البيع شنو؟ البيع باطل. والأظهر الصحة، نعم، ان لم ينصرف. ولكن السيد هنا السيستاني يقول ان لم ينصرف البائع عن بيعه حتى قبل المشتري، نعم، فاذا قبل المشتري فماكو اي مانع من هذه المعاملة. نعم، انتهت هذه المسألة 53. نأتي إلى المسألة 54. نأتي إلى المسألة 54. طبعا هذه المسألة فيها تفاصيل كثيرة. يقول الظاهر اعتبار التطابق بين الإيجابي والقبول في الثمن والمثمن إلى آخر المسألة. طبعا من شروط العقد التطابق بين الإيجابي والقبول. والقبول يتصور على أنحاء. نعم، أقول التطابق بين الإيجابي والقبول يتصور على أنحاء. النحو الأول أن يكون ذلك من ناحية عنوان المعاملة، نفس عنوان المعاملة. على إيش يتعاملون؟ يعني على إيش يتعاملون؟ شنو المعاملة التي يتعاملون عليها؟ مثلا بأن يقول أحد المتعاملين لصاحبه، مثل بائع: بعتك داري بكذا. شوف تأمل لي، بعتك داري بكذا. ويقول لصاحبه، ويقول صاحبه المشتري: قبلت البيع بكذا. مثلا بعتك داري بمئة دينار. المشتري شي يقول: قبلت البيع بمئة دينار. المعاملة صحيحة. ها، فالمعاملة صحيحة. هذه عنوان المعاملة. المعاملة واحدة، ماكو فرد بها إشكال. زين، فلو قال المشتري: قبلت الهبة، هذه ما راح تصير معاملة واحدة مولانا. ليش؟ لأن البائع قال: بعتك داري. هذا الجار قبلت الهبة بكذا، مثلا قبلت الهبة بمئة دينار مثلا، هذه مو معاملة واحدة، لأنه صارت هبة هنا في جانب المشتري، صارت هبة، والصحيح هبة معوضة. ولكن خب ما تصير، ماكو تطابق بين البائع والمشتري في عنوان المعاملة، لبطل، فهنا باطل العقد. وهذا باطل باعتبار العقد أمر وحداني مركب من الإيجاب والقبول. فإذا أنشأ أحد المتعاملين البيع وقبل الآخر الهبة، لم يرتبط كلام أحدهما بالآخر، فلا تتحقق بينهما معاقدة ومعاهدة، بل يكون عهد كل منهما بعيد عن عهد الآخر. هذا عهد بالبيع، هذا عهد وين؟ بالهبة. ضرورة أن ما أنشأه الموجب لم يقبله القابل. إنما أنشأه الموجب يعني البائع، لم يقبله القابل، لأن ما أنشأه الموجب وهو البائع البيع، وما قبله القابل لم ينشأه الموجب، لأن ما قبله القابل شنو؟ الهبة. إذن هذا هو الأمر الأول، لا بد أن يكون شنو؟ التطابق بين الإيجاب والقبول من ناحية عنوان المعاملة. الأمر الثاني، يجب أن يكون التطابق بين الإيجاب والقبول من ناحية المبيع. من ناحية المبيع يجب أن يكون الإيجاب والقبول من ناحية المبيع. المبيع لابد أن يكون مثلا إجابة واحد وقبول واحد. ولهذا يأتي بمثال، بأن يقول أحد المتبايعين لصاحبه: بعتك عبدي. هذا المبيع العبد. ويقول الآخر: قبلت هكذا، يعني قبلت العبد، بعتك عبدي مثلا بخمسين دينار. المشتري شي يقول: قبلت هكذا، قبلت العبد بخمسين دينار. زين، فلو قال: قبلت بيع الجارية مثلا بخمسين دينار، هذا ما راح يصير شنو؟ ما راح يكون إيجاب وقبول من ناحية المبيع، ما راح يصير تطابق، ما راح يصير تطابق بين الإيجاب والقبول من ناحية المبيع، لأن البائع باع عبد، القابل المشتري شنو؟ اشترى جارية، فهنا كذلك ماذا؟ لبطل العقد. لما عللناه قبل قليل من أنه مع الاختلاف بين الإيجاب والقبول لا يرتبط عهد أحدهما بعهد الآخر. نعم، انتهت هذه الأمر. الأمر الثالث، التطابق بين الإيجاب والقبول من ناحية البائع والمشتري. يعني البائع لابد يتطابق مع المشتري. مثلا البائع زيد، المشتري بكر. نعم، لابد هكذا. فلو قال زيد لعمر مثلا، مثال، بعتك داري بكذا، بيقول عمر قبلت البيع لخالد. هذا ما راح يصير تطابق بين الإيجاب والقبول من ناحية البائع والمشتري، لأنه هذا المشتري قال قبلت البيع لخالد، أما البائع جاي يوجه الخطاب لمن؟ جاي يوجه الخطاب لعمر. زيد جاي يوجه الخطاب لعمر، فشنو يقول أنا قبلت البيع لخالد؟ أو لا خالد هو نفسه يقول قبلت البيع لنفسي، هم باطل العقد لعدم ورود الإيجاب والقبول على مورد واحد كما عرفته في القسم الأول والثاني. هذا كذلك في الحقيقة هم ما يصير في الحقيقة، لا يجوز. نعم لا يجوز هنا كذلك، هنا ما صار تطابق بين الإيجاب والقبول من ناحية المشتري في الحقيقة والواقع. نعم، بلي مولانا. صورة الثالثة في الحقيقة والواقع. الصورة الرابعة وهي التطابق بين الإيجاب والقبول من ناحية الشروط المذكورة في العقد. التطابق بين الإيجاب والقبول من ناحية الشروط المذكورة في العقد. فمع عدم التطابق هنا يقال ببطلان العقد. مثلا كاشتراط شرط في عقد الزواج، أو اشتراط مثلا الكتابة في العقد المبيع، أو اشتراط عمل في البيع كذلك. فهنا عدم التطابق بين الإيجاب والقبول من ناحية الشروط المذكورة في العقد، هنا كذلك يفتي العلماء بأنه لا يصح العقد إذا ماكو تطابق بين الإيجاب والقبول من ناحية الشروط. هذا هو الأمر الرابع. والأمر الخامس هو التطابق بين الإيجاب والقبول في أجزاء المبيع والثمن. فمثلا فلو قال البائع بعتك داري بخمسين دينار، وقال المشتري قبلت البيع في نصف المبيع بخمسة وعشرين دينار، هنا كذلك طبعا كذلك يحكم بالبطلان، بلي يحكم بالبطلان في الحقيقة، بلي يحكم في البطلان. وهناك كذلك صور أخرى، بلي كذلك هناك صور أخرى. لذا الآن نأتي إلى ما قاله السيد السيستاني حفظه الله في هذه المسألة التي هي مسألة 54. قال السيد السيستاني: الظاهر اعتبار التطابق بين الإيجاب والقبول. نعم، في الثمن والمثمن وسائر التوابع. طبعا هذا بلا إشكال، فإنه لو لم يكن التطابق بين الثمن والمثمن لا يكون العقل متحققا، بل يكون الإيجاب أجنبيا عن القبول، بل لا يصح إطلاق القبول على مثله. بل إذن في الحقيقة لا بد من التطابق بين الإيجاب والقبول. نعم، ولو بلحاظ من تضاف إليه الذمة، فيما إذا كان أحد العوضين ذميا، يعني كان كلي، يعني كان كلي أحد العوضين ذميا، يعني كلي، يعني ها هكذا مثلا، ليس شخصي، ليس شخصي. هناك عندنا بيع شخصي وهناك عندنا بيع كلي. البيع الشخصي يعني هذا الدينار في مقابل هذا القلم مثلا، هذا الدينار في مقابل هذا القلم. أما الكلي فمثلا ممكن المبيع يكون شخصيا هذا القلم ولكن بدينار، الدينار هسه أطلعه من الجيب اليمنى أو الجيب اليسرى أو بعدين أنطي، ماكو مانع. نعم، فلو قال بعتك هذا الكتاب بدينار، فلو قال بعتك هذا الكتاب نعم بدينار بشرط أن تخيط ثوبي مثلا، بشرط فلو قال بعتك هذا الكتاب بدينار بشرط أن تخيط قميصي، بشرط أن تخيط قميصي. نعم، فقال المشتري، تأملوا هنا البائع، فلو قال البائع بعتك هذا الكتاب بدينار، إذن الأمر الأول دينار. الأمر الثاني، هناك شرط من البائع على المشتري بشرط أن تخيط قميصي. هناك بيع كتاب بدينار ومشروط بأنه يخيط قميصه هذا البائع، زين. فقال المشتري اشتريت هذا الدفتر، اشتريت هذا الدفتر بدينار. أولا البائع قال كتاب، المشتري ماذا قال؟ قال دفتر بدينار. أو هذا الكتاب بدرهم، هم صار شنوه الكتاب بدرهم، البائع قال بدينار والمشتري قال بدرهم. أو بشرط أن أخيط عباءتك، عباءتك، البائع قال تخيط قميصي. أو بلا شرط، اشتريت هذا الكتاب منك بدينار بلا شرط، بلا شرط شيء. أو بشرط أن تخيط ثوبي، أو اشتريت نصفه مثلا نصف الكتاب بنصف درهم. فهنا في الحقيقة بلي. أو قال بعتك هذا الكتاب بدينار في ذمتك، فقال المشتري اشتريته بدينار لي في ذمة زيد، هنا لم يصح العقيد في هذه الصور كلها، لم يصح العقد كما نحن أسلفنا وتحدثنا في الحقيقة على هذه الشروط، على هذه الشروط. نعم، فهذه كلها لا تصح. وكذا لأنه لا يوجد تطابق بين الإيجاب وبين القبول، لا يوجد تطابق بين الإيجاب وبين القبول، لا يوجد هناك تطابق بين الإيجاب. بل وكذا في نحو ذلك من أنحاء الاختلاف. ولو قال بعتك هذا الكتاب بدينار، فقال اشتريت كل نصف منه بنصف دينار، ففي الصحة إشكال، ففي الصحة إشكال كذلك. يعني لو قال البائع بعتك هذا الكتاب بدينار، بعتك هذا الكتاب بدينار، نعم، يعني البائع يقول بعتك هذا الكتاب بدينار، فقال اشتريت كل نصف منه بنصف دينار، يعني مثل الكتاب افرض انه 100 صفحة، مثلا 50 صفحة اشتريتها بنصف دينار، والنصف الثاني كذلك شنو اشتريته، شنو في نصف دينار. هنا السيد السستاني عنده يقول ففي الصحة إشكال، ففي الصحة إشكال هنا. بلي لذا هنا في الحقيقة والواقع هنا المكلف يرجع إلى مجتهد آخر الأعلم في الأعلم. وكذا إذا كان إنشاء أحد الطرفين مشروطا بشيء، إذا كان إنشاء أحد الطرفين مشروطا بشيء على نفسه، وإنشاء الآخر مطلقا، ها إذا كان إنشاء أحد الطرفين مشروطا بشيء، هسه كان سواء كان البائع أو سواء كان ماذا المشتري. وكذا إذا كان إنشاء أحد الطرفين مشروطا بشيء على نفسه والآخر مطلقا، يعني ما ما ما مشر ما قبل هذا الشرط مثلا، بل كما إذا قال بعتك هذا الكتاب بدينار، ها يعني هنا البائع مطلق لم يشترط شيء، ولكن المشتري في جهتي هناك بلي فقال اشتريته هذا يعني الكتاب بشرط أن أخيط لك ثوبا، يعني هنا طبعا ففي الصحة إشكال كذلك، بلي فقال اشتريته يعني المشتري بشرط أن أخيط لك ثوبا، كذلك هنا فيه إشكال. أو قال البائع مثلا بعتك هذا الكتاب بدينار بشرط أن أخيط ثوبك، يعني البائع قال بعتك هذا الكتاب بماذا بدينار بشرط أن أخيط ثوبك، فقال قبلت يعني اشتري هذا الكتاب بدينار بلا شرط، ما قبل الشرط الآن من طرف المشتري عدم القبول بالشرط، فإنه لا ينعقد مشروطا بلا أشكال، ما ينعقد مشروط لأنه لم يقبل الشرط، وفي انعقاده مطلقا وبلا شرط كان كذلك إشكال. ليش؟ باعتبار أنه لابد أن ماكو تطابق هنا كذلك، لعدم التطابق بين الإيجابي وبين القبول، لعدم التطابق بين الإيجاب والقبول في هذه الصور. وهذه الصور كلها ترجع إلى ما قلناه في الصور الخمسة التي قلناها في بداية المسألة. نعم انتهت هذه المسألة. المسألة 55، قال السيد السيستاني إذا تعذر اللفظ لخرس ونحوه قامت الإشارة مقامه. بل إذا تعذر اللفظ لخرس ونحو الخرس مرض مثلا، نعم إما لخرس أو ونحوه يعني مرض، قامت الإشارة مقامه، لماذا؟ لصدق عنوان الموضوع على إشارته المبرزة لما في نفسه، لأنه إذا ماذا أشار فهذه الإشارة مبرزة لما في نفسه، وصدق أنه باع مثلا على إشارته المفهمة، بل وما ولا يوجد عندنا دليل على احتبار أزيد من هذا المقدار في الحقيقة والواقع. فإذا الإشارة مبرزة لما في واقع نفسه، لما يريد أن ماذا يتفوه به ويقول به. يقول وإن تمكن من التوكيل، يعني وإن تمكن من التوكيل يجوز أن تقوم الإشارة مقام اللفظ، بل باعتبار لا مدخلية لللفظ إلا في الموارد التي يكون اللفظ بما هو مطلوب كالقراءة في الصلاة مثلا، المطلوب هو القراءة في الصلاة، أما أكو بعض الموارد ماذا لا مدخلية لللفظ فيها مثل هذا البيع مثلا. بلي وكذا الكتابة مع العجز عن الإشارة، يعني وكذا الإشارة تقوم مقام اللفظ، وكذا الكتابة مع العجز عن الإشارة، يعني حتى ما يقدر، ربما مشلول مثلا، ربما مشلول بلي، فهنا تقوم الكتابة مقام الإشارة باعتبار يصدق العنوان عليها، باعتبار يصدق عنوان الرضا بالبيع وقبول البيع وما شابه ذلك. أما مع القدرة عليها كما يقول السيد السيستاني، أما مع القدرة عليها يعني مع القدرة على الإشارة، ففي تقديم الإشارة أو الكتابة وجهان، وجهان بل قولان. نعم نعم، يعني ربما يقال، ربما يقال إن الإشارة تتقدم على غيرها، لماذا؟ لكونها أصرح. وربما يقال الكتابة تتقدم لكونها أضبط. وكل هذه الوجوه طبعا استحسانية وليس على إثبات المدعى دليل. نعم، إذن المرجع أطلاق أدلة العقود، المرجع أطلاق أدلة العقود. والأظهر الجواز بكل منهما، والأظهر الجواز بكل منهما بل كما ظهر وجهه، فإن الميزان صدق العنوان. وما دام كلا الأمرين يصدق عليه العنوان، وهو ماذا؟ إنه يصدق عنوان كلا الأمرين، الإشارة يصدق عليها العنوان والكتابة كذلك يصدق عليها العنوان باعتبار إنها مبرزة، فإذن الكتابة مبرزة لما في نفسه ويصدق أنه باع، وكذلك الإشارة كذلك مبرزة لما في نفسه ويصدق أنه ماذا؟ أنه باع. بلي والأظهر الجواز بكل منهما، بل لا يبعد ذلك، بل لا يبعد ذلك كما يقول السيد السيستاني، بل لا يبعد ذلك حتى مع التمكن من اللفظ. يعني شنو؟ يعني يجوز الكتابة وتجوز الإشارة يعني حتى مع التمكن من اللفظ، بل لكون المعاطاة صحيحة، لأن المعاطاة على طبق القاعدة. نعم بل بل نعم نعم، فإذا يجوز يعني كما يذهب إليه السيد السيستاني، إنه يقول بل لا يبعد ذلك، يعني الإشارة أو الكتابة حتى مع التمكن من اللفظ، من اللفظ باعتبار هنا يكون بيع معاطاتي وهو صحيح على طبق القاعدة. نعم، ولو مع إمكان التلفظ. نعم، إذا قام دليل على أنه لا يجوز الإشارة أو الكتابة بلي نلتزم بذلك، أما إذا لم يقم دليل فتبقى الإشارة والكتابة جائزة. نعم، انتهت هذه المسألة، انتهت هذه المسألة. المسألة السادسة 56، مسألة 56، يقول السيد السيستاني الظاهر وقوع البيع بالمعاطاة، بلي الظاهر وقوع البيع بالمعاطاة بأن شنو المعاطاة؟ هنا السيد السيستاني يريد أن يعرف المعاطاة بأن ينشئ البائع البيع. شلون ينشئ؟ بإعطائه المبيع إلى المشتري، يعني البائع ينطي مثلا هذا القلم، ينشئ يعطي هذا القلم يعطي هذا القلم إلى المشتري، والمشتري شنو وظيفته؟ وينشئ المشتري القبول. شلون ينشئ القبول؟ بإعطاء الثمن إلى البائع. بإعطاء الثمن إلى البائع، والبائع والمشتري يعطيه الثمن، فبعد ما يحتاج أنه يقول لك بعتك، والمشتري يقول له قبلت. نعم نعم. لذا طبعا بعض العلماء دخل في مبحث عميق جدا، وهو أنه يقع البحث في مقامين، أحدهما أن البيع المعاطاتي يفيد الملك، وثانيهما أن البيع المعاطاتي لازم كالبيع اللفظي. إن البيع المعاطاتي لازم كالبيع اللفظي. بلي. أما المقام الأول فقد اختلفوا في حكم المعاطات. نعم، فقد اختلفوا في حكم المعاطات، والآراء فيها متعددة. ولهذا بعض العلماء عندهم أنها تفيد الملك كالبيع، بل أن بعض العلماء أن المعاطات تفيد الملك كالبيع اللفظي. نعم، لذا ما يمكن أن يستدل به على المدعى بأن البيع المعاطاتي مفيد للملك السيرة القطعية من العقلاء ومن المتشرعة على ترتيب أثر الملكية على الحاصل بالمعاطات، وهذه السيرة متصلة بزمان المعصوم عليه السلام ولم يردع عنها، ولا مجال أن يقال إن هذه السيرة كبقية السيرات. نعم، فإذا في الحقيقة والواقع ما يمكن أن يستدل على أن البيع المعاطات يفيد الملك هي السيرة القطعية من العقلاء ومن المتشرعة. من العقلاء يعني من غير المسلمين وما شابه ذلك من الأمم الأخرى، ومن المتشرعة يعني من المتدينين من المسلمين، أن البيع المعاطات يفيد ويترتب عليه أثر الملك في الحقيقة والواقع. نعم، هذا ما يمكن الأمر الأول. والأمر الثاني قوله تبارك وتعالى إنما البيع، قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله وحرم الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، باعتبار المستفاد من لفظ أحل الإحلال في المحل والإقرار في المقر، فالبيع في حكم الشارع الأقدس واقع في محله ومقره بلا خلاف، ومقره بخلاف الربا فإنه حرام وفي وعاء الشرع لا محل له. بل نعم نعم. فإذا في الحقيقة والواقع بل فإذا في الحقيقة ما يمكن أن يستدل به على أن البيع المعاطات يفيد الملك هو السيرة التي قائمة في زمن من ذلك الزمان ولحد الآن. بل فلا يحتاج إلى اللفظ أنه يقول البائع بعتك والمشتري يقول اشتريت. بل ونعم، ولا فرق في صحتها، يعني في صحة المعاطات بين المال الخطير والحقير. بل ولا فرق في صحة المعاطات بين المال الخطير والحقير، يعني بين ما واحد يشتري فرد باقة خضرة مثلا أو كيلو طماطة، وبين أن يشتري عمارة أو سيارة أو بيت أو ما شابه ذلك، ماكو فرق يعني. وقد تحصل بإعطاء البائع المبيع وأخذ المشتري بلا إعطاء منه، كما لو كان الثمن كليا. يعني الآن المشتري يأخذ السلعة، ها، وشنو البائع المشتري يأخذ السلعة، ولكن شنو المشتري شنو بلي ما يعطي الثمن، ما يقول لهذا الثمن في مقابل هذه السلعة. نعم، وقد تحصل بإعطاء البائع المبيع، يعطيه مثلا القلم، يعطيه القلم وأخذ المشتري بلا إعطاء منه، يعني ما يقابله أنه يقول له هذا الدينار في مقابل هذا القلم، كما لو كان الثمن كليا في الذمة، يعني في جيبة مثلا وبعد قليل يلا يطلع أو بعد ساعة يلا يطلع. نعم، وقد تحصل المعاطاة بإعطاء البائع المبيع وأخذ المشتري بلا إعطاء منه، كما لو كان الثمن كليا في الذمة، أو بإعطاء المشتري الثمن أو مرة المشتري هو يعطي الثمن، يا هو يعطي الدينار زين، وأخذ البائع له بلا إعطاء منه، وبعدين يلا يعطي هذا البائع الثلاجة أو يعطيه القلم، كما لو كان المثمن كليا في الذمة، يعني بعد قليل بعد ساعة أو بعد شهر أو بعد شهرين يلا يعطيه المبيع في الحقيقة والواقع. نعم بلي، ونكتفي بهذا المقدار. نعم نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.